السائلة نفسها تسأل تقول: ابني لا يعمل في مصلحة غير موظف، لكن يقوم بتخليص بعض الأوراق للناس مقابل بعض المال، يجوز شرعا بشرط ألا تكون هناك رشوة، يعني هو يأخذ الورقة من الناس ويأخذ مقابلا للوقت الذي يقوم به، مثل بعض المكاتب المنتشرة في طول البلاد وعرضها في كثير من بلدان المسلمين، تقضي بعض الخدمات للمواطن أو للإنسان في بلده أو قريته أو محافظته أو دولته، لا بأس ولا حرج، مقابل مبلغ من المال، هذا يجوز شرعا إن شاء الله عز وجل.